ከጨረስነው እንትን ነው ካስቆምነው ነው የምንቀጥለው። ሁለት ስለ ሰላም ስለ እንትን ነበር حق المسلم على المسلم بلن جمرن سدستنا تشو بلنال ሁለት ጠቅሰናል አንድ አራት ይቀሩን ነበር አሁን እንግዲህ ዛሬ አራቱም እንጠቅሳለን ማለት ነው። ደሞ حق المسلم على المسلم من ማለት ነው ብለናል አንተ ከወንድምህ መፍት አለህ حق አለህ ይህ حق በመጀመሪያ እንደገለጽ ነው አንዱ ሰላም ነው ሁለተኛ ደግሞ ከጠራህ ጥሪውን አክብረህ መሄድ ነው ሶስተኛው ይላል እንግዲህ ደርሳችን ጀመር القسم الثالث او الحق الثالث هو واذا استنصحك فانصحه كمكره لراسيه متادرገው ነገር አርገህ አማክረው ወንድሞች ይበት ነገር ነው ምክንያቱም ለምሳሌ አንት ይጠራሃል ወይም እበት ይመጣል አንድ ሰው በጣም ያስቸግረው ነገርና ምክር የሚያስፈልገው ነገር ያማክራል። ምሳሌ ልስጣችሁ ይመጣና ወንድሜ አቡ አና እገሌ ወይ እገሌ ልጅ የተባለው ሊያገባት ጠይቆና ጠይቆኛል እኔ ግን ብዙ ስለማላቀው አሁን ያወቁትና አንተ ብዙ ቀጥ ስላለ ስለሱ ምን ይመስልሃል ለዳረው ወይስ አስበህ አንድ ሁለት ቀን አስበህ ስለሱ ደንበኛ ሪፖርት ሰጠኛለህ ቢያማክረዋለሁ አሁን ነቢያችን ምን አሉ አንተ በሱ ቦታ አስቀምጥ ነፍስን በሱ ቦታ አስቀምጥ ይህች ልጅህ ብትሆን ለዚህ ሰው ትደረዋለህ አትደረው ምክንያቱም ሌላ አثر አለኝ ሌላ ከነቢያችን የመጣ እንትን አለ ምን ይላል اذا استشير احدكم فليشر بما هو صانع لنفسه عند سو اماكرኝ ብሎ ከጠየቀ የምታማክረው ላንተ የምትሰራው ስራ ነው የምታማክረው እንጂ ዝም ብለ ሆነ ብለ አታማክረው በሌላ አነጋገር ይህች ልጅ ያንተ ልጅ ብትሆን ይህ አሁን የጠየቃት ሰው ቢጠይቀህና ተሰጠው ነበር ወይ የምትሰጠው ከሆነ እንግዲህ ልጅህ ለመጥፎ ሰው አትሰጥም መርምረህ ነው የምትሰጠው እና እንደዚህ አርገህ አማክረው ይላል فإذك فانصحه ይላል وقال العلماء وندمشنا هتوچ وقال العلماء النصيحة معناه نصيحة من مالت نوالو صافوتي በጣም ጠቅማቸዋል التخليص يعني تخليص الرأي تخليص الرأي من كل شيء من كل دنس وغش بمارنيا كهل كدات خيانة مدفوع استساسب يعني كذيه يتأدى مكر من يبالال نصيحة نصيحة ما لتالو ككدات كخيانة كوشت كانقت بلاي ويمدمو اندازي مساسو كذيه يتأدى نقر نو ይህችን ልጄ ለእገሌ ልድራት ወይ አልድራትም ብሎ ሲጠይቀህ አንተ አረ ይህች ልጅ እኮ እንዴት እገሌን ታገባለች አትስጠውለዋለሁ ምክንያቱም እሱም ቢካለው ልጄን ያገባል የሚል ሐሳብ ሊመጣልህ ይችላል والله ይመጣል ለምሳሌ ጓደኛሞች ከሆናችሁ አው ስጣት እንጂ ጥሩ ሰው ነው ጥሩ ልጅ እኮ ነው አትልም ክዳት ካለ ወይም ደግሞ ክፋት ገለ خيانة قال له لا لا يا شيخ هي دري دري الجاد لم تسطواله تلالنا مكنياتهم لجهن دي وسد له تفلقاله يه عندنا ويم دمو عنده يمطانا من لهال يا اخي بماركاتو عند سوق لكفت يفلقالهنا اندزي عين السوق تمكرني الله وي يلهال اهون انت لمثاله مغب بيت بماركاتو بزي بوتا لكفت يفلقالو سيله انت لله بلا كم ماكر لا ወንድምህ እዛ ምግብ ቤት አለው ይሄ ደግሞ መሄደው ምግብ ቤት ከከፈተ የወንድምን ስራ ስለሚወስድ ላላላላ ትከስራለህ ባክህ እንዴ እንደ ድሮ መሰለህ እንደ ማርካቶ አሁን ከመተዋል ኮ ማርካቶ አትፈልግም ትለዋለህ ከዚህ ኺያና የጸዳ ነሲሃ ይባላል ተግባባን ወንድሞች هذه النصيحه لا تدخل في متاع هات كذا بها صيحة أدب اللو عليه عند نقر كتأيك كذا توتالو لا تدخل في متاهات لا يحمد بها زم بله لمسالي أنت لجين لإقل الإدارات نو نا من تار له لهال يا كيو تهوك أنو أنت من تلال له هرى لمن دونو متدرات لمن أتمارم دمو أنت انديت جنزب على لهنو متدرات هون أراتو كوي بزو جنزب ليوش أرسل لهنو يعني وده ليلة هدال لما هونو طيب لمن سراتك أيرم يعني السوية أيكا يلي جتوا تدارنو أنت وده سراو تدال وده دموزو تدال وده مأرق تدال أنا كذا مسمر أتوت آلو طيب وروي قصة جميلة رائعة وذلك أن الله أوحى لنبي الله داود نصيحة امنت صدت على لب ما قرب سنو نصيحة مبالو إن من قالوا أو ولتني أنا مدقمو يا الله هي أستمر يحشون أدبر لكن قرما قنداتشن ندقمو بيانو سيدنا داود بيت المقدس لبنات يروساليم إن الله سبحانه وتعالى من على تشو يا داود مسجد سرالن بلو سيازو ما درجو عند وطات بفرس أرجو متو في تلاك كتش إلنا እዛ እሱ የተቀመጠበት ቦታ ሄደህ ምልክት አድርግለትና በዛ ቦታ መስጊድ ስራልኝ አለው እሺ ብሎ ዳውድ ሲጠብቅ ያው ፋሪሱ መጣ በፈረስ የወጣው ሰው መጣና አንድ ቦታ ቁጭ ብለው መጣና ሰይድና ዳውድ ምልክት አደረገለትና ከዛ ፋሪሱ ሄደ ማለት ነው ከዛ ምን አለ ይህች መሬት የማን ነች አለ የእገሌ አሉት እገሌው መጣ ይህች መሬት ሽጥልኝ አለው እሺ ሸጣለህ አለው ስንት አለው 100000 አለው 100000 አው እሺ ተቀብያለሁ ብሎ 100000 ሰጠው መሬቱ ሰይድና ዳውድ ወሰዱት ማለት ነው ገና ከዛ ሳይለቅ ሰው የምን አለው ያ ዳውድ አለው نعم አርض افضل ام 100000 100000 የሰጠው ነው የሚበልጠው ወይስ መሬቱ ነው የሚበልጠው እዚ ላይ ነው እንግዲህ ትልቁ እምነትና ንስሐም ያስፈልገው እኔና አንቺ ብንሆን አረ እንዲ 100000 ብር ማማን ነው የሚሰጠው ባሁን ጊዜ እኔ ሆኜ ነው የሰጠው እንጂ መሬቱ ምን ያርግልሃል 100000 ይሻላል እንጂ እለው ነበር ላኪን ሰይድና ዳውድ መሬቱ እንደሚሻል ያቃሉ ምን አሉት አረ ከ100000ማ መሬቱ ይበልጣል አሉት እንደዚህ አይባልም ማለቴ ይባላል ግን አንልምኛ ጥቅማችን ብቻ ነው ምናየው ሰይድና ዳውድ ግን ሐቅ ተናገሩ አረ መሬቱ ይሻላል አላቸው አው ኢዘን አቅልኒ እና እንግዲህ ተጸጽቻለሁና ገንዘቤ መልስልኝ እንካሉት ከዛ ተመልሶ ምን አላቸው በሁለት መቶ ሺ ነው የሚሸጠው አሉ እሺ ገዝቻለሁ እንካሉትና 200 ሺ ሰጡት ከዛ በኋላ ጠየቃቸው 200 ሺ ይበልጣል ወይስ መሬቱ መቶ ሺህ ይበልጣል ወይስ መሬቱ ሲላቸው አረ መሬቱ ይበልጣል አሉትና ኢዘን አቅልኒ ያሉና 200 ሺህ ደሞ መለሱለት እንደዚህ ያለ 500 ሺህ ብር ደረሰ ማለት ነው ደሙ ያገሩ ሰዎች በሙሉ ታንተ በነብዩ ትጫወታለህ ምንድነው ቀልድ ነው ከ100 ሺህ እስከ 500 ሺህ አድርሰ እንደገና አቅልኒ ትላለህ ብለው እንደዚህ ያፈጡበት ሰይድና ዳውድ ግን بنصوه لب من عروت أرثوت صاحب الحق هذا اللي مسو حقه كنو يعني ما يمبتو كنو بأسر مليون بلن يمكو كتمتشن كفلا له سيزي توت علينا كزاو هلا السودمو فرتو حياة درقو باند نقر تسمامونا مريتو شت اللاتشو مريتو بيت المقدس تسرى بات مالتنو الشي بزي عين تنبر بيت المقدس يتسرى عندنا مكه يتسراو لك بزي عينت نو مكه يتسرا بزي نو كعباو نبي الله ابراهيم سراو سيلو الله سبحانه وتعالى يتل سراو علونا انغدي عند دمنا اوردالو دمناو طلا ستادرج يزاچ دمنا طلا اشاره ستو يعني ملكه تادرجلتنا اذا سرا علونا بزا يعني مكان بنزينه يتسرى وما له نوع إشي. إذن أهون من دنو من لو يعني إذا استنصحك فانصحه. نعم عند سو كم مكره لله بله أم مكره إلى له. يا مدينة قداي تنشيك ويلن يا مدينة قداي بتأم بتأمر نو يتسرعوا للا جزي نورا بتعلم مالتنا درس كتش الرسن ودزان متعلن ولكن سوستنياو حق ودزان هيد إذا عطس فشميته إلال كاسنت أسي الحمد لله كالي يرحمك الله تلالو يهم يعني أردتنياو حق نو يهنقر. قالوا إن العطاس نعمة من الله والتثاؤب من الشيطان رو ما سنتس يا الله النعمة يا الله نتأقانو عندهم دكتوروش سنتأيك ما سنتس تأنانوالو مكناتهم يتزقى تيوب نامن هلو يكفتنا سويو بكا تنش لسلس يالن تن يا قنيال يتنفسال يعني راحة يا قنيال سلزي ما سنتس كالله نو. أما التثاؤب من الشيطان تثاؤب مزقنن يك شيطان نوالو سلزي شيطان دا يتشاوث به لالو نبياتشن يمزقنن ينبار نقر سيمتا اجيه أرقه بعفلا يسكمته أفن زقاي لالو نبياتش صلى الله عليه وسلم زنبله أتبل يعني بعفها أرقه زقاو لالو. طيب الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يحمد الله أسنتسو الحمد لله كالالي زنبل يرحمك الله انداتلو لمن يرحمك الله على الكنيم كالي نقرو نبياتشن الحمد لله كالالي يرحمك الله أتبلو سلالو على الهم علو بلو علو. طيب فإذا شمته فليقول انقديها انت يرحمك الله كالكو السمن لال غفر الله لي ولك أو يغفر الله لكم ويهديكم إلى الله هداية استأجوا وانجلاتكم يتقبل الله يترقل الله إلى المالتنا إشي مجمرة ياسنة تسال الحمد لله هلال عندنا أنت يرحمك الله تلال له سلم من إلى الله يغفر الله لي ولك ويهديكم إلى هل إشي باربني علىكم بتقرني أبلو بتقرني علىكم بامرني أبلو بامرني علىكم بفرنسا أبلو بمتاوكو قوانقوان لتلت جلال له صلاة هذا اللمي كوية صلاة وجه سلواني يفلقو النقر لتارك جلال له. طيب عندان العلماء وش منالو اشي اسنت سو زم كالي الحمد لله انديل ما استاوسو انديتنو تورونو الحمد لله بلتلوال له ويمدمو الحمد لله تلنا سو تزيلوال يما كون دمو تستمروال انجي زنبله هتلفو زنبله كالفكو قدهو سويو لا هوك اتشلال اهون بس لمنا يقبا سولي هون اتشلال كاسنت اسي من اندميل اقم يهوننا استاو سو الالو سلزي من دنوم تلو السون تلكالي غفر الله لنا ولكم ويهديكم ويصلح بالكم تلاله يصلح بالكم مالت هلو انتن بتملكتنا قر هلو الله انتن يوفق أن صلاح يستهتلو عليه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم نبيه شمنالو إذا عطس أحدكم فليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم بله تملس الله ما أثنو. طيب كذب هلا وقال أبو هريرة يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس ودع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته. نا عندنا سوتش على سياسنا تسو ما منه إسرائيل تني أتاكي هذا الرجل متر والله ويدرج لا نبيعشين سياسنا تسو دمسو بتشال متن زك مارجي مكرون بر ولتن يادمو نتقلاتشو ويم عماتشو ويم إجاتشو بأفاتشو ويم بفنشاتشو أسكم تعالى مكنياتهم بهاي جن من قد كوسد نوم اندزي مهون نيالبت مكنياتهم عند سو إنفروينزا كاللو ويم عند تلك سألنا قنفان تيفو يعني انتن بشيتا كاللو نا انت شو بلو انتنو ودان تكسرتشو هما بشتاو وران تلي تلال السلامي تشل ينبياتشن أداب تملكتو نتألا كاللاتشو ويم عبايا كاللاتشو ويم شرك كاللاتشو بزاب إجاتشونا بشرك وارغو أفو أفنشاتشون انتو يكالكونو نبار كذا دمو دمسو تنش زكي عرغو نبار بتجالمتان نا يقول أبو هريرة إذا عطس وضع يده وثوب أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته إلى سيدنا أبو هريرة. ومعنى شمته من مالتنا شمته إذا عطس أحدكم فليشمته نبيات شمناله كسنتس فليشمته أخوه واندمو يعني الحمد لله من بارك سما واندمو من الأول يرحمك الله بلو يشمته والو. طيب يشمته يمتلك من مالتنا بلو سيتعيك علماتشو قال إزالة شماتة الأعداء عند الدعاء أو بالدعاء له شمته مالت واندمش مماتنو عند سو انت شو سل سوچو زور بلون ميايوت بلم دكونو أهون ستو چالو أمات الله ما هكلا چو اللج أمات الله انت شو كالج ستو چو من جنو ميلوت زم مايلو مكو أدب سلاليلن زور بلنو من نايات عندو يكثوال من دنش دمو يهدمو انت شو انت شو متابة زايلال عندو دمو والله إن شاء الله استي الله يرحمها إلال عندنا شو دمو زم إلالو أباي يسو أباي بزونو النا شميته مالت يسو سدبنا يسو هميتا يارك الله مالتنو شميته يعني انت شو سلالك سوچو عندو دسم مايلاتشو عندو يميافيزو يمياشوفو سلالو بانت مسنتس الله ينقر هلو يارك الله مالتنو شي نقص ايكاتشو لمن دن شميته من مالتنو بيست ايك من تلالاتشو يعني يسون ما شوفنا يسون من دنوم تتبا مارنيا مكالدنا مسدبنا مامات يارك الله مالتنو. طيب وتشميت العاطس فرض كفاية دمو الزيلاي تملكتو عند سو كاسنتسي الحمد لله كالي أتقبو كاللوت سوش يرحمك الله كالالو بمولو ونجلو ينشاتشو با الله إتأيك اللو تلك ونجلو جن حياة سوش هالو كهياو عند بيتشا يرحمك الله كالو لكن دزا بسلام تايلنو أسر سوش هالونا السلام عليكم ستل كأسرو عندو كمرلس الله لهولم أكاتتو المالتنو أسرو كالمرلسو جن أسرو تكسو درو نجي مالتنا يوم القيامة تكسويك أربالو مكناتهم واجب سلتو أهون دوما بمسنتس عند سو كسنتسنا أتقبو يالو بمولو يرحمك الله كالالوت هلوم يازالو عندو كالي لهلوم أبكتو المالتنا. طيب ويكره أن يشمت من لم يحمد الله الحمد لله يا لالي يرحمك الله لتلو مكروه مكروه نو بس لمنا يتتألا نو ولكن يعلم الصغير وحديث أهد بالإسلام هتسان كهونة نقروا لن ويم أهون ودس منا يقبا كهونة دمو الحمد لله نو يمبالو بلن الناس تمروا لن. طيب ويشمت الرجل الرجل والمرأة العجوز تملكتون قدي عند وند انت الشو بلو كسنت أسي يرحمك الله تلو الله عندي شما قل لي سيت أروقي سويت دمو كالش دمو يرحمك الله تلال له. ولا يشمت الرجل الشاب ولا الشاب الرجل الله أكبر عند وطات قن لاند وطات سيت يرحمك الله أي لاتم عندي توطات سيت دمو لمنين يوم وند دمو يرحمك الله أتلوم منين يوم وند دمو لوطات سيت دمو من أيلم يرحمك الله أيلم لمن أيلم نقر للنسانو الحمد لله بلو يعني يرحمك الله بلو زم أيلم مكنياتهم يرحمك الله كالي لوت أتوا وات أتوا دمو من دنو متلو كزير ستلين أمسقنا اللون دمي نعم ندان تيابزالين تجمرا لكين قدي هندو አሁን እንዴት መሰለሽ እኔኮ በጣም እንትን ስለምልሽ ኮ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ስለማውቀሽ ኮ ነው እንደዚህ ያልኩት እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አረ ለምሆነው በነገራችን ጀዋል ስንት ነው ይመጣል በኋላ? ከዛ በኋላ ይሄን እንዳይከሰት ወጣት ለወጣት እንጥሸው ካሉ እንትኑ ሰላም እንትኑ ይርሐሙከላህ አይባባሉ ጤና እንዲያገኙ ብለዋል ዑለማዎቹ። طيب ከዛ በኋላ ወይን عاطሰ ثانية شمته ሁለተኛ ደግሞ ካስነጠሰ ይርሐሙከላህ ትለዋለህ። وثالثا شمته ሶስተኛ ጊዜ ካስነጠሰ ደግሞ ይርሐሙከላህ ትለዋለህ። أما الرابعة አራተኛ ካስነጠሰ ግን ምን ትለዋለህ? ይርሐሙከላህ ብለህ ዝም አትልም። አፋከላህ አላህ ይዓፊክና ጤና ይስጥህ። ምክንያቱም ከአራት በኋላ መረድ ነው፣ ከሶስት በኋላ በሽታ የሚያስከትል ስለሆነ ያኒ አላህ ይዓፊክና አላህ ይማርህ ዓፊያ ይስጥህ ትለዋለህ በአራተኛው። እሺ ጠይብ፣ ይህ የማስነጠስ ጉዳይ ነው። ወደ አምስተኛው እንሂድና ኢذا مرض فعده ወንድምህ እስላም ከታመመ ዚያራ አርግለት፣ የሱ ሀቅ ነው ዋጅብ ነው። ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች? አምስተኛ ደርሰናል፣ የመጨረሻው ስድስተኛ ነው። አምስተኛ ኢذا مرض فعده ከታመመ ምን ትለዋለህ? ትዘይረዋለህ። عيادة المسلم يا اخوة لأخيه المسلم المريض قالوا ولو كان بينك وبينه شحناء وبغضاء ጠላትህ ቢሆንም የማትዋደዱ ያኮረፋችሁ ቢሆንም አንድ እስላም ከታመመ ሐቁ ነው ሄደህ ዚያራ እንድታረግለት። ሁለተኛ ምን አሉ? هذه فرصة لو عدته تختفي تماما الشحناء አንተ የታመሰው ሄደህ ዚያራ ካደረክለት ምንም ጥርጣሬ የለንም የነበረው ጥላቻና መኮራረፍ በኖ እንደሚወጣ የታወቀ ነው። ሂድና በሳንተ በቤቱ ነው ወይስ በሆስፒታል ነው? ሰላሙ አለይከ ወንድሜ፣ ምን ነው የተገኘው? አፊያ ይስጥህ፣ ጣሃራ ያድርግልህ፣ ምን ትፈልጋለህ ከኔ? ምን ላምጣልህ ካልከው ሸይጣን ጀርባውን ተሰባብሮ እዛ ጥግ ነው ቁጭ የሚለው። እርቅ ይመጣል በሁለታችሁም። ጠይብ ወዝኩር ابن قدامه ابن قدامه የሚለው المغني የተባለው መጽሐፍ የጻፈ ሰው ምን ይላል? اذا عدت مريضا نعم مصبحا طوات عند يتامم سو طوات تنسته زياره كدركلت عليه مضى معه 70,000 ملك يا نبياتن حديث نو 70,000 ملائكوچو يتكتلوا يهدالو يا جماعه من اين تنتنو هي والله وندمي عند وندمي على الاسلام تاموال بمستشفى هوسبيتال ببيته نو يتنيا بله ከቤቱ ወጥተህ እሱን ለመድረስና እሱን ለመዘየር ስትሄዳሉ 70,000 መላእክቶቹ እየተከተሉ ይሄዳሉ። ምን ይላሉ? يعني يستغفرون لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه الى الهل حتى تمسي يعني طوات كهدك زياره لتدق اسكماتا دعاء سيارغله يا مشالو واذا عدت ممسيا ማታ ደሞ ሄደህ ከደረስክ ደሞ ወደዛ እንትኑ 70,000 ملك معك حتى تصبح እስከ ጥዋት ደሞ ሌሊቱን በሙሉ ዱዓና እስትግፋር ሊያደርጉ ሲያደርጉሉ ያድራሉ። وكان لك مخرافا في الجنه الله ደሞ አንድ ትልቅ በጀና አንድ ቦታ ይሰጣል ማለት ነው። والمخراف شجره تخرف معه مع ثماره يعني تتساقط مخراف ማለት በጀና አንድ ትልቅ ሰፊ ቦታ አንድ ትልቅ ዛፍ ያለበትና እዛ ዛፍ በየአይነቱ ፍራፍሬ የሞላበት ይህን ቦታ በነጻ ይሰጣል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቆል ማ ሚን ሙስሊሚን ይዑዱ ሙስሊማን ጉድወተን ኢላ ሰለ ዐለይሂ 70,000 መለክ ሐታ ይምሲ ወኢዛ ዓደሁ ዓሽየተን ኢላ ሰለ ዐለይሂ 70,000 መለክን نعم حتى يصبح وكان له خريفا في الجنة ياو يتبالو حديث انجدي ابن قدامة ياوراو يه حديث نو رواه مسلم نعم بتام انتنو صنو يهون حديث نو نا ይገርማቸዋል። እኔ ለምሳሌ ወንድሜ ዙበይር ትንሽ ታሞ ቤቱ ተኝተዋል ይሉኛል። እስቲ ልድረሰው ብለህ ከቤቴ ስወጣ ሄጄ ከደረስኩት ቀኑን በሙሉ እኮ ነው 70,000 መላእካዎች ለእኔ ዱዓ ያደርጉልኛል። ጠይብ ማታ ከሆነ ደግሞ የሄድኩት 70,000 መላእካዎች ደግሞ እስከ ጥዋት ያኒ ጥዋት እስከሚሆን ዱዓና እስትግፋር ያደርጉልኛል ማለት ነው። አላሁ አክበር። وقال الفقهاء علماء شو دمو منالو ان من حكمه الصلاه في المسجد بمسجد سجدوا جماعه انت وندوش جماعه اتثو بمسجد كل غزي تسبسباتو سجدوا يميلو تلق فائده كفائدوتو عنده منالو تفقد بعضهم لبعض حقكم هنا غير بمسجد يمسجد كونه كل غزي خمس وقت بمسجد يمسجد كونه በሙሉ የመስጊድ ሰዎች እኔን ያቃሉ፣ እኔ ደግሞ በሙሉ መስጊድ ሰዎችን አቃለሁ። አንድ ቀን ሁለት ቀን ካልመጣሁ ወደ መስጊድ አረ ሸህ ኢብራሂም የጠፋ ዛሬ ሁለት ቀን አላየነውም ይሉና አረ ታሟል የሚል ወሬ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጥቅሙ በመስጊድ መስገድ እርስ በርሳችሁ ትተዋወቃላችሁ ይላል። طيب ከዛ በኋላ واذا عدت مريض لا تتكلم معه إلا طيبا سبحان الله بزو ادب بي سيون سوتش አሉ። አንድ ዚያራ ለማረግ ወደ አንድ በሽታም ሰው ዚያራ ለማረግ ከሄድ ከሄድክ نعم بزو አትናገር بزو አትለፈልፍ በቃ አንተ ዱዓ አድርግለት ጠሁር በለው አይዞ ሰብራ አርግ እንዳንተ መስሎ የታመሙ ሁሉም ድነዋል አንተም ትድናለህ ብለህ ተናገር ይላል። يشرح صدره ልቡ ይከፍትለታል። ወአክثر عنده التفاؤل ተስፋ የሚያደርግ እንጂ ተስፋ የሚያቆርጥ ነገር አትናገር አሉ። كما ورد في الحديث نبياችን مناሉ ይህን በተመለከተ وحاول ان تختار اجمل الكلمات አሉ። ወደ አንድ በሽታ የታመመ ሰው ስትሄድ ልክ እንደ ተምር በላይ ተምር የሚበላ ተምር የሚበላ እኮ ዝም ብሎ ተምሩ እንደንት እንደ እንጀራ ይበላው የበሰለ የጣፈጠ ምናምን እየመረጠ ነው የሚበላው። ወደ በሽታም ሰው ሄድ ስትሄድ ደሞ የምታወጣቸው ቃላት እየመረጥክና ለሱ ደስ የሚያደርጋቸው ቃላት መርምረህ አውጣ ይላል። نعم يقول وحاول ان تختار اجمل الكلمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفسوا له الاجل تملكته هي نجر نفسوا له الاجل ان موسيها من نور جنة ان امت الله صافوات يچن قال بتام تتقماچوا لدعوه نفسوا له الاجل على النبياتش منو نفسوا له الاجل ادميون ارزملت الىال انت يا ابوسيهام موسيهام نور جنة كتاممچنا اسوان زياره لمارك هيدش ادميوا ارزملات انديت موسيهام ادمي تارزمالچ اندي او تارزمالچ انديت انت لا تمدد الاجل ولكن تطيب خاطر المريض ايزه وندمي مندن انت دغنا حصان كونه يالله يبشتا دمو من يارغال يبشتا بس يميقطرو ين بشتا متو قطانو يبننو ايزه تنور الله ارا حصان كونه اهون كاون بهالا انت اغبته وي متن ارغا 10 تولد الله كو غنا كو ين الدنيا كون مانكيا يمتهل كون على نسهم منا من بله እድሜው አርዝምለት ማለት በቃል ተስፋ ስጠውና ተስፋ አርጎ እንግዲህ ብዙ አመት ልቀመጥ ነኝ ብሎ ተስፋ ያደርጋል። ይሄ ማለት ነው نفسوا له الاجل አጀሉን አርዝምለት የሚለው። وين استطعت عوزه ይሄ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። ከቻልክ ደግሞ በሽታ ያዘው ሰው ዝም ብለህ ዚያራ አድርገህ አትመለስ። ችሎታ ካለ ቀራለት። ይሄ ደግሞ ብዙ ሰው አያደርገው። ምንድነው የሚቀራው? እኔ ኮሩቅ ያላደርግም አትበል። ትመጣና እዛ ራስ ላይ ቁጭ ብለህ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والضالين امين تلوالله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه تلوالله ሁለት ቁል አዙ ቁል والله ትቀርና تلوالله ከዛ ሆላ እንደገና يعني امتى تلوالله لا باس لا باس لا باس تلوالله اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما تف تف تف تلاله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أرقيك باسمه سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانه وتعالى، اللهم اشفي يا ربي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يهن قلال نو يهن نجر ستوطا حقيقة هلت تلالك أنت فائدة اللوالو. مجمّريا بإخلاص كادر ركو ممكن الله قادر نونا يزيه سو شفاء بإجيها رقلتال لدقمو عرفتنقو. ممكن أنت بإخلاص كأرهو يه بزا بتاممو راس كأرهو إخلاص كادر ركنا الله ممكن سنت دكتوروش يالتشالوت نقر بإجيه عافية درقوالي لزيه سو. طيب يهن كالاقن يهدمو بشتا يازو سو راسو تسفى درقال بك أنتني السموال إقلي متوكو كأرالين إني كوتنش أهون زك يالو بشتا وكو بزا بك أرالين يكونو أره ربك هو التنيا متكرر لين بلوت انديت نو يتشالين مسألة بلو مورالو كفي لالانو. يهني متتشل كوني تلك أدبنو النا كارته قديت هذا لما أنت ركيا متارق التون يه ركيا أسفل لغان ليون نموش. سورة الفاتحة قل والله حار قل أعوذ اللهم لا رب الناس أذهب البأس، لا شفاء إلا شفوك، أشفي فأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، ما لته من امتني اللم. طيب عربي نالك ام اري الله كو عربي نيا فطرو سنو تغرنيا فطرو سنو امرنيا فطرو سنو اورمنيا فطرو سنو نا بمانينيو قنقا بل الله يتقبلوال تغبابانو ندموش. اشي واذا عدت مريضا لا كذب ولا منالو، واذا استطعت عوزه، عوزه مالت ارقه يعني قرالت مالت نو بقولك اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نزي بلا تكرار له. طيب وأكثر معه أن يصبر بزوية متارقو قن صبر ديارك قفافاو أبرتاتو صبر رقنجي أنت من يدمو بشتا بله نوم متاسبو بشتا كواد اللم نومي بالو نجي أندان دسوت ندم يارقوت يمت أن من دونه وندمي بشتها من دونه والله تنش تنش أرى ينو يا زهندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أقلي كوين بشي ساسي متأت باتشوكو قبرقو يقدرات شوكونو تأفهن قدي وسيه انصاف تلوال له يبالان ديزي من دونه ينتنو بشتها من دونه اندزي بك أبزي بقوني أرى تو تو تو تو تو قدتهول هداها اون أوبريشن أرقات انجي إقالي يا قوتيلي جوكو يهن بشتا إزي هوسبيتالو دو أني تشلوهم بلو نغنى أوروبا هيدو نو انتن قدو انتن أدرغو تنى كزا أي تشالن بلو بزانو كوي موتو أرا أدغنيا هونو بشتا نو أتبل ترو ترو نا تسفا ميساتو تقال بيتشا نغرات شو إلالو. طيب كزا بوهلا من إلالو وتحرى أنسب الأقوات من أداب الزيارة يعني كزا أدب يزيارة أدب منالو لتزيرو يمتفلقو بشتنياو قزيو اوك إلالو زنبلا هانتا بمتشاه تهيد يا أخي ما تهيد الله لتنيا يفلقال توات تهيد الله لشانا أنا لسوليك أير يفلقال أرشي كمسابو هلا تهيد الله يا أخي عرفت يفلقال أنت تأييك أنا بتعامي ممتشاو قزي قمته هيد كذابو هلا إزاس التقباء تاوكو الله انقدي. إشي إن تحرى أنسب الأوقات يمين متش جزي مرت إلال وأن لا يكون في وقت راحته إن راح يمادر قبت جزي إن ده هو إلال ولا تخرج إلا أن تدعوه إلى الخير دمو زيارة درجه باك باك أدرى وده خير نجر دعوة ستر قلت إن ده توتا. نعم يقربه إلى الله ويبعده عن الشر نا طرو طرو نغر دعوا ادرغه مكره انجي زنبله اندمنه دهنانه الله يشافي بله اندات توت ايلالو. اوكي كذا بهالا عندان دچو يلال اندو عالم نو يگرماچوال بشتام سو لما گوبنيت هيدو يپوليتيكا ينسالو عليه سو يو بهمم نو يالو በጣም ፔይን ነገር እንትን አለው እመም አለው እንደገና መድኃኒት ልወስድ ይችላል ልብሱ ለመቀየር ነው የሚፈልገው እረፍት ያስፈልገዋል እንቅልፍ ያስፈልገዋል ይመጣና አንድ ሰው ቀጣ ሰላም አለይኩም ደህና ነን ምናም ብሎ በፖለቲካ ዓለም ያስገባዋል የፖለቲካ ቦታ አይደለም ይሄ والكلام الطويل رجيم هون ደሞ ትንግግር ይጀምርለታል ሴት ከሆነች ደሞ የሴቶች ነገር ታመጣና አልሰማሽም እንዴ አልሰማ እገሌ እኮ አገባባት እኮ ባልዋ ምን አለች እሷ ዝም ብላ ታለቅሳለች የታባትዋ ታለቅሳለች ትነሳና በሽታዋን ረስታ ወላ እንደዚህ እኮ አሉ በሽታዋ ትረሳና ድድ ብላ በቃ ትራስ አምጡልኝ ብላ ትቀመጣለች አገባባትና ዝም ብላ ታያለች ለምን ቢላዋ አትሰጧትም እንዴ ጉራዴያ አትሰጧትም እንዴ አንጀቱን አትቆርጠው ትላለች ከዛው ኋላ አንዷ ደሞ እኔም እኮ እንደዚህ ብያለሁ በስ እሷ ዝም ብላ ትግስተኛ ምን ትግስት ያስፈልጋል ዱዱዱዱዱዱዱ በሽታዋ 80 ዲግሪ የነበረው 100 ዲግሪ ገባ በቃ ሊፈነዳ ትንሽ ነው የቀረው እንደዚህ አያስፈልግም ይሄ ነገር ከህመሟ ከዳነች ይሁንላችሁ والمريض يعني يقول لا تكلمه كلام ممل بتقام يمسلتش نجر اتنجرو اتناجرو يلالو يما يتقب نجر جمر اللت انجي سلچتو بقى متت يميادر قنتن اتنجرو يلالو وقال بعض العلماء اطلب منه ايضا الدعاء يهنجر بزوسو ايقوم አንተ ወደ በሽታም ለመዘየር ከሄድክ የበለጠ ከሱ ዱዓ ጥለብ ይላሉ እኔስ አንተማ ዱዓ ታረግለታለህ ግን እንዳትረሳ ካንተ በላይ የሱ ዱዓ ነው ተቀባይነት ያለው አሉ ማን ነግረኛል ለምን እንደሆነ የሚያቅሰው አለ ደካማ ስለሆነ አትበለኝ አላህ በቃ በጣም ስለሚወደው አትበለኝ አንድ ምስጢር አለ ይሄን ምስጢር የሚያስታውስ ካለ ማይክ ወስዶ ይናገር አሁን ጥያቄው ልድገመው አንድ ሰው አሁን ወበር በሚመስልሽ አትናገሪ ላ የሚመስላችሁ ነገር አልፈልግም ካሁን በፊት ተምራችሁ ያወቃችሁት ነገር ተናገሩ አንድ ሰው ዚያራ ለማረክ ሄደ ወደ አንድ የታመመ ሰው አንተ ከሱ ዱዓ መጥለብ አለበህ ምክንያቱም የሱ ዱዓ ካንተ ዱዓ ይበልጣል አሉ ለምን ማይክ ፍሪ كتشوالونا امين قالوا الله يقبلوا على لچ يي ككسوا نو ليهون يشلال كن كسوا طرت نو ለራሱ ግን በጣም እመምተኛ ስለሆነ ስለተጨነቀ ስለተቸገረ ያ ረቢ እኔ ታመሜ ሳት ጎበኘን አለ አላህ እኮ ነው እንደዚህ ያለው فقال العبد يا ربي جل جلالك كيف اعودك وكيف تمرض انت الله አይደለም እንዴት አንተ ትታመማለህ ብሎ ሲነግረው አላህ ምን አለ ألم تعلم ان فلانا مريض ولو عدته لوجدتني معه አላወክም እንዴ አቡ አኒስ የሚባለው እንደታመመ አውቅ ያለው طيب ለሱ ዚያራ ብታረግለት እኮ በጎኑ ላይ እኔን ታገኘ ነበር አለ አላህ ልድገመው مرضت فلم تعدني قال كيف تمرض يا ربي انت جل جلاله قال الم تعلم ان ابو انيس مريض ولم تعده ولو عدته لوجدتني معه ابو انيس የሚባለው የታመመው ወደዛ ሄደ ዚያራ ብታረግለት ነበር እኮ ከሱ ጋር ከሱ ጎን ታገኘ ነበር አለ ዑለማዎች ምን አሉ هذه المعية ምን ማለት ነው معية الله معه ابو انسن ሄደ ዚያራ ብታረግ እኮ ለወኑ ማን ነው ያለው በጎኑ አላህ ነው ያለውና ቀጣ ይቀበልለታል አሉ ስለዚህ አልማዕያ يعني كلمه المعيه እሷ ነው የምትሰራው ያለችው እሺ እንቀጥልና አቡ አኒስ እጅ አውርድ እሺ እንቀጥልና ምን ይላል ولا تنسى عند خروجك إلى نعم عند خروجك أخبره سبب طلبك الدعاء منه دعاء رجل لنستلو يهن قصة نقرو الله كان تقاقون يالو بله يهن حديثا حتى هو لعدتني إلى لوجدتني معه يمي لو نقر نقروا شالوا دقوا بقولني قال له من تفلق قال له بيتسوش من نقرنا عندك أني هنا قرس يتدرق سون اللي قدلوا ثم يفلقوا من دنو السوء لا تخرج إلا أن توصيه بالصلاة أبزنيتشو بشتنيتش أي سقدو والله والله أقول لكم أبزنيتشو بتلي ألقايزو يتكمتو يمين كساك أسوسوش جرباتشو يتسبري ويمدومو بارالايزي هونو ويمدن بكا كألقا يمين وطو يمين نسو عفو يالاتشو الله نمي مسلاتشو يا جماعة سونته بمولو بقى تسبابرو بتشك قرب ملاسو يسجد يفلقون نجر صلاه مالف سلل للبت باك وندميز ليقطعش يتشلال وين بيتس وچو ليسدبهم يتشلال لكن واجبه نو بيسدبهم جاهلوش ناچونا انت اندازي الكبو افر كالچالك دمو على طهرام لمسجد يتشلال سيلو يا غوتو ليج تنسانا انت وطالو كزي مستشفى اهون يهن ينتو يسو بشتا العجبهم نونا صلاه يمتلو هيدنا ازاي انت صلاه ارغالو هاي بالم هنا قري تلك سطوة هاي ستونو اند امتاي هالو جرباون تصبرو يا يهون ديت سنة تلاله بلو بكا مريتوان قلبت بتعدرق ግን ሰውየው እነት ነው የተናገረው እነቴ ነው ልንገራችሁ እኔ ይሄን ነገር በደንብ ስለማቀው ማንኛውም በሽታም ሄጄ ከሁሉ ነገር ይሄን ሳምስጢርና ባካችሁ ጥልን ብለ ሆስፒታል ከሆነ ወይም ቤት ከሆነ ሁሉም ታስወጣና ከፈራ አማራቴ ነው والله سلم وده نو بتعم سلم وده نو تلك سوطة سطح الله تو دم يفسسي عند ساعات كما ساعات نو يقرروا لموت ينهو اللي يالي من علي أيها الناس هل صليت الفجر علي هل سجد كمارت مكناتهم عندن يركع كسجد بحالا نو طالاتهم اتو يقدلو هل سجد كمارتنا من علي لا حظ في الاسم في الإسلام لمن لا صلاة له ባካቹ ውዱ አድርጉልኝ ባካቹ ሩሄ ከመውጣት በፊት ውዱ አምጡልኝ አለ ምክንያቱም ሰላት የሌለው ነገር በእስልምና አንድ እድል የለውም ቦታ የለውም አምጡልኝ ብሎ በዛ ጊዜ ነው የሰገደው ሰይድና ዑመር እና ወንድሜ አንተ አልহামዱሊላህ ከኛ በኋላ ተቀምጠህ እድሜህ ረጅም እንዲሆን ተስፋ እናረጋለን لكن بهونو غزي گن عندي صلات اندا تسالف الله دمو كانت گون كذا قتلوا منالو ولا يترك بسبب مرضه شوفو لنگراچو مشرانا يتاممسو ابزانيو غزي ايسگدو بتلي باگراچن ارا هون ياگبا سو مشرانا مشريت ليسگدو التاي منجي باگراچن بتلي بگتر ارا التسبب الله رحمه ستاچو كان هون بس مشراو هاي سجدو مشريت تاتسجدو የታመመም አይሰግድም። አራተኛ ልንገራችሁ፣ እዚህ ሳውዲ አረቢያ የሚታየው ነው። ዘመዱ የሞተበት ወይም ወንድሙ ምናምን ጋቢ ይለብስና እዛ ግድግዳ ላይ ጠጋ ብሎ 3 4 ቀን ጢሙ አይላጭም፣ አኩርፎ ነው አይናገርም። ምክንያቱም ቤተሰብ ስለሞተ ብሎ ልክ እንደ ጉንጓ ነው እንደዚህ። እንዲያውም ሰላቱ ዝም ብሎ ያሳልፈዋል። ሰላት ባያሳልፍም ግን ጢሙ አይላጭም፣ ሰው አያነጋግርም። እንደዚህ በቃ እንደ አዘነ እንደዚህ በቃ አዝነዋል እንዲሉት እንደዚህ ነው የሚለው። ላኪን ሱብሃንአላህ አልዓዚም አረቢያ ብታዩ ይገርማቸዋል። ደግሞ እነዚህ ደግሞ በጣም እንትን ነው። ዛሬ ቀብረው መጥተው ጢማቸውን ላጥላጥ አድርገው ታዚያ የምታደርገው አላ ኩል ሓል። የታመመው ሰው እባካችሁ በሰላት እንትን ችላ አትበሉ። ጠይብ ኢዘን ይህ ስለ ምን ነበር? ስለ የታመመው ሰው አምስተኛው ነበርና የመጨረሻው ስድስተኛ ነው። አልሐቁ ሳድስ ኢዛ ማተ ፈሸይዕሁ፣ ከሞቴ ጅናዛው ተሸክመህ ወይም ጅናዛውን ተከትለህ ወደ ቀብር ድረስ ሸኘው ይላሉ ነቢያችን። ይህ ሐቁ ነው ይላሉ። ደዑና ነተከለም መጀመሪያ ስለ ሞት እስቲ ትንሽ እንናገር። ከሞተ ይላሉ ነቢያችን፣ እንሞታለን እንዴ? እኔ ወላሂ ሁላችን የምንሞት አንመስልም። በነቢያችን ግን ስለ ሞት የሚናገሩት በጣም ብዙ ነው የተናገሩት ስለ ሞት። አንድ ቀን አንዱ ሰሓባዎች ተሰብስበው አንዱን ያመጉሱ ነበር። በጣም ያመጉሳሉ። እገሌ እኮ እንደዚህ ነው፣ እገሌ እኮ እንደዚህ ነው፣ እገሌ። ነቢያችን ተደነቁና ምን አሉት? ይህ አሁን የምታመጉሱት ሰው በቀን ስንት ጊዜ ሞት ያስታውሳል ይጠቅሳል? አሉ። ኧረ ሞትማ ስለ ሞትማ አልሰማነውም አሉት። ኢዘን ለይሰ ከማ ተቁሉን፣ አሁን ያመጎሳቶች ሰው እኮ እንደምትሉት አይደለም። ነቢያችን በቀን ከመቶ በላይ ሞት ያስታውሱ ነበር እና በየቀኑ ስትነሳም ስትቀመጥም የምትሞት መሆንክን ሁል ጊዜ ማስታወስ አለብህ። ሳሒበ ልሚልያራት ወሳሒበ ሰናዲቅ ፊልቡኑክ፣ ሁሉም ሙተዋል። ናፖሊዮን ሙተዋል፣ ሞሶሊኒ ሙተዋል፣ ቀይሰር ሙተዋል፣ ማርክስ ሙተዋል፣ ነምሩድ ዓለሙን በሙሉ የሚገዛ ነበረ ሙተዋል፣ ፊርዖን አና ረብኩም ልዓላ ሙተዋል። ያኒ ግርማዊ ቀደማዊ ኃይለ ስላሴ ንጉሰ ነገስት የሚሉ ጃንሆይ ሙተዋል። ማን የቀራለ? ሰይድና ሱሌይማን አለይሂ ሰላም ዲስ ግሎባል የሆነችው መሬት በሙሉ ከነ ጅንዋ ከነ ሰዋ ከነ እንስሳዋ ከነ አትክልትዋ ከነ ባህሯ ከነ ወፍዋ በእጃቸው ስር ነበር። ሙተዋል ሰይድና ሱሌይማን። ኢዘን ሰነሙት ሰነሙት። ጠይብ ኢዘን ኢዛ ማተ ፈሸይዕ ጀናዘተሁ፣ ምን ይላሉ? አንድ ሰው እስከ ሩህ ቀርቀራ ያኒ ጉሮሮ ላይ እስከምትደርስ የቶባ በር እንደተከፈተ ነው። ከዛ ግን ዝግ ነው። የፈለገውን ለማለት ቢፈልግ አላህ ይቀበልለትም አሉ። ናዓም እስቲ ወደ ሞት ከሄድን ትንሽ እንዳይረዝምብን ወንድሞችና እህቶች ስለ ጀናዛው ብቻ እንናገር። አንድ ሰው ከሞተ አሉ ጀናዛው ተሸክመህ ስትሄድ አሉ ፈመን ሐመለ ናዕሽ ፈሊረቢ አሉ ዑለማዎቹ። ናዕሹ ወይም ጀናዛው የጀናዛው አልጋ ተሸክመህ ስትሄድ ረብዕ አሉ። ምንድነው ረብዕ አሉ? ያዕኒ የብዳ ብልመሕመል አልአይሰር። ከኔ ጋ ተመልከቱ፣ አልጋው ሁለት እጅ ነው ያለው፣ አራት እጅ አለው አይደለም። አሁን አልጋው ወይም ደግሞ ሟቹ ያለበት አልጋ ለመሸከም ከፈለክ በፊት ያለው የግራ ወገን በሱ ጀምራሉ። ከኔ ጋ አላችሁ? ረብዕ ማለት በአራቱም ድረስ አጅር እንድታገኝ። ግን በምን ትጀምራለህ? በፊት ያለው አልጋ በስተግራ ነው የምትጀምረው። ኦኬ يعني يبدأ بالمحمل الأيسر الأمامي فليحمل بكتفه الأيمن بقن تكشاو أرغو يألقو قراء إج الشكم المالتنو ثم يرجع إلى الخلف أهن وده ولا يملسنا بس تجبه لا يلتشو يقرأ إج دمو عندنا بقن إجو الشكموال سنتون هولت كلوكوايز هذا لم يمهدو أنتي كلوكوايز نو مهدو أهون يملسنا وده بس وده فيتي ملسال ثم يذهب إلى المحل الأمام الأيمن يهول التنياو إج بفيتي اللو بقراتك الشاو الشكموال ثم يذهب إلى الوراء ثم يرجع إلى الخلف ويحمل بكتفه الأيسر بهلا اللي تشو دمو بقرا تكشاو الشكموال النزي أرات تربيع بلالو أهون مايك يانسان أندو يهن أهون يالكوتي دقمو فليربع مالت من مالتنو أهون دسم ماتشوت مايك فري استاذ عفوالون يعني لي ابو انا سلام الله الرب مالت بس مجمرة في اللي فيت بيعلوه لت يجو عالقالي بس تقرأون بس تقن يا ربو الاجولي كذبوها لودوها لهيدنا هونم بس تقرأ يعلو بس تقن يجولي يا ربو كذبون وده فيت يهيدنا بس تقن يعلو دمو بس تقرأ كوي اجو تكشو لي يا ربو አሁንም በስተዋላይ ሄድና በስተግራ ያለው አልጋ ያልጋውን በስተቀኝ ያረጋል አሰላሙ አለይኩም ማሻአላህ ቆንጆ ነው ይሄ ነው فليربع ማለት ሙሉ አጅር ለማግኘት ከፈለክ ባልጋው ትዞራለህ አዟዛሩ ግን አንቲ ክሎኳይዝ ነው ወትዘረው ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ يقول وكيف يمشي المشيع امامه ام خلفه القاو تشكمو سيهدو انت يبلط كالقاو بفيت نو مرته متهدو يبلطو ويس تكتله بستجربا مهد نو يبلطو قال العلماء يمشي امامه لان ابا بكر وعمر كان يمشيان امامها يا نبياتشن رسات انتو يا سيدنا عمرنا سيدنا ابو بكر አንድ ሬሳ ሲሄድ በስተፊት ሄደው የሆነው ይሄዱ ነበር አሉ። وقال بعضهم انما سميت جنازه لانها متبوعه جنازه يتبعلو እኮ እንድንከተለው ነው የተደረገው እንጂ እንድንመረው አይደለምና ስለዚህ ጀናውን አስከትለህ በስተጀርባ መሄድ ነው ጥሩ አሉ። لذلك لا بد ان يتبعها تكتله መሄድ አለበት አሉ ጀርብ እንትኑ ጀናዛውን نعم يقول والرأي الوسط كهولتهم هكلنيا وطروما السجنالو إن كان راكبا يمشي خلفها وإن كان ماشيا فهو مخير طروما السجنالو بمكينة وإن بفرس واتهي متهيد كوني كجنازة وبستجربة مهيدنا وطروالو بأقريها متهيد كوني قل اندفلك خيار مالت اندفلك كفلك كجنازة وبفيتهيد كفلكو بستجربة أرغت يدالله طيب ولا يركب إلا لحاجة دمو أسفل لاغي نقر كارهوني بفرس بأهيا بمكنا مهيدو تقروا دلم مكناتهم بأقره مهيدالله اتباع الجنازة مالت بأقره مهيد نوالو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناسا يركبون نبياتشن أندان لسويت بفرس أرغو جنازان يتكتلوا سيهدوا سيايو الا تستحون الواچو نبياچن حيات تارغو مندي الملائكه تمشي وانتم تركبون ملائكوچو زين انتن ريساون يتكتلوا سيهدوا باغراچو انانت بمكينانا بفرس تيدالاچو الا تستحون الواچو نبياچن سلازي باغره تكتله نو طرو يلالو وكذلك من اداب التشييع الصمت جنازات شكم استيد دمو كأدابوچو عندو صت بله زم بله ميدنجي يا وراه چوه يالك منامن يالك اي اي اي بجم وعدم كلام بكلام الدنيا يا الدنيا كلام بتام طرو ادلم ولكن يا اخيرا قن تسبيح يا درك سلموت يتناقرك مهدو من مدلم. إن الله يحب الصمت عند ثلاثة. سبحان الله العظيم. تملكت يا نبي هاتشن حديث منالو زم نمي باربت سوست بوتاو شالوالو نبي هاتشن عند التلاوة قرآن سيكرا قرآن عند سو سيكرا ويم بريديو ستسمو وندموش ويم زغوت ويم زم بلاتشو سمو أهون يمي درقو قن لا بتلفزيون قرآن يكرا يسكالو ياورالو يشاوتالو قرآن يكرال ويم بتفكر القرآن سيكرا يشاوتال لا زغاو ويم سماو. وإذا قرئ عليكم القرآن فاستمعوا له أنصتوا سلالة الله سبحانه وتعالى قرآن سيكرا ويم زم بله مسماتنا ويم مزقاتنا يهاندنو. ولتنيا عند الزحف تقرنت الله أكبر بلو كتاوجنا تقرنت كتجمري من ناقر منم ناقر دمس موتات آسفل لقم موتاتو كهونا قن الله أكبر أبشرو تملكتو ودفيت منامن يالك كالهونا موراتو منامن آسفل لقم. سوستنيا وعند تشيع الجنازة جنازة وتشك ما ستيد دمو زم بله تكتلة ستيد زم بله مهدو نوسونا وقالو. وكره بعض العلماء لمن يشيع الجنازة أن يبتسم. سبحان الله العظيم. جنازة تكتل مهد فققتام يكلكلت علماء وشالو مكناتهم يفققتاو قزي على اللم. أما الضحك فبأولى مساك ما يباسنو قن راسو فقق مالتنا مساك جنازة تكتل هي هدك كوستر بله سلموت الناس الآخرة سلك أبر ما السبنو طلو. وإذا شارك بحفنة من التراب فذلك خير. دمو لا دمو مرت نقري هنا ودمو منالو جنازة وسيدفن بإجها رقه صوست ويم أند تراب بتشارك الزات ورنو يقبع شوال مواجهو تدفنو على دلم أنت أفكتها بتأنا كزاك أنتنو كدجافو كوتشو تنش بهولت افن يارقه اندزي ودك أبرو بتورور تورونوالو. طيب ولا بأس أن يجعل إشارة ليزوره ويخصه بالدعاء الناتك موتش ما ننسو سيموت عند ملكت بالتارق اللت لانتي زنبلا هولتان اللي ميمتارقو ويم سمينتو هذا الرقم ميمتارق لا أهون واندميك أهرق اللي تعليه من مال اللي ويم أن تراسي بي سامن في يمتا دعا لتارك فلك أبرو ملك التارق اللي تعليه كل كلا دلم. وبعد ذلك تأتي التعزية كذبها لا تعزية يمتال. وكما تعلمون التعزية تكون بأي كيفية تصبر أهل البيت تعزية دمو بمان نيوم قوانقوا بمان نيوم انتن صبر أرق يمالث قداس لهوني يا يمثبت سو هيده تعزية ترقلت الله تعزية درارقو اندالنو بألفو كان اندقلتنو يعني حتى كافر كموتي لو اندمو تعزية ترقلت الله وين مؤمن واندمو كافر كموتي تعزية ترقلت الله يتعزية اقبابو بألفو سامتنا قرنال الزي مقل مجلسو بزو لكن بتياك ملك نقتل نشلالنا ان النزينا تشو سدستو يا نبيات نشلالو لتايق لورد أرى إيمان إني اسمنا لكو إن دزي هذا اللي ميالكو تندي يرحمكم الله ويصلح بالكم تلاله يرحمكم الله سيلو يهديكم الله ويصلح بالكم تلاله انت زياد لم يلكت انت الشو إلنا الحمد لله قال يرحمك الله تلواله كذا وهلا السمن إلال يهديكم الله ويصلح بالكم إلال نعم ما يكفر እጃችሁን ያወጣችሁ ለጥያቄ ከሆነ ከጥያቄዎቹ አንድ ነገር ኮመንት ላድርግ ብዬ ነው አውፍ በሉኝ ስፔሻሊ ጢሮ አውፍ በሉኝ ዘልዬ ስለገባ እና እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን ወላሂ ምንም አይነት ብዙ የሚያዳግት ነገር አይደለም ዋን ፕላስ ዋን ኢኳልስ ቱ ነው ለማንኛውም ሰው ይህ ቀለል ያለው ቤዚክ የሆነ እስላሚክ ስተዲ ነው እና እንግዲህ ሁላችንም ዛሬ እዚህ ሩም ውስጥ 186 ከራሴ ጋር ባይሆንም ከስታር ጋር ባይሆን እንግዲህ ወደ 85 ተማሪዎች አሉ ይህንን እንግዲህ እኛ ተማሪዎቹ ሌላውን ነገር የሰሓባን ሰምተናል ስንት ነገር ሰምተናል ሁሉ የሚከብደንና ከኑሯችን ጋር በጣም አዳጋች ቢሆን ይሄኛው ግን ሲምፕል የመጨረሻ ቀላል ነገርና ህይወታችን ጋር ምንም ነገር ለማድረግ የሚያዳግተን ነገር አይደለም ሰዎች በአካባቢያችን ያሉ ሰዎች በተለያየ የባህል መዘዝ የባህል ያመጣው አንዳንድ መጥፎ ልምድ ጋር የተያያዘ ህዝብ ነው የሞላ እኛ ይህንን ነገር እየሰማን እየተማርን እነሱ ጋር ሄደን በተግባር ካላስተማርናቸው ዋጅባችንን አልተወጣንም ኢትስ ቬሪ ሲምፕል ምን ያህል የተናደደብን ሰው ምን ያህል ደግሞ ይሄን የኛን እነዚህ ዲናቸው የተሰጠን አሁን ቅጽል ስማለ እነዚህ ወሃቢዎች ናቸው እነዚህ ምናምኖች ናቸው እሚል ሰው እንኳን ለታመመበት ሰው ሄዶ አንድ ሰው ይህንን ዱዓ አድርጋለው እችን ልቅባለት ቢል የቸገረው ሰው ስለሆነ ማንም ሰው ይህንን ነገር እንዲህ የሚለን ነገር የለም የእኛ ችግራችን ምንድነው ገና ለገና ምን ይሉኛል ገና ለገና ምን ይሆንብኛል ከራሴ ጭምር ነው ይሄ ይህን የራሴ ችግርም ስለሆነ ነው እና የሰዎቹን ሁኔታ ከማሰብ ዋጅብ የተደረገብን ነገር አንድ ነገር ሳናደርስ ይመጣል እና ቅድም አቡ አኒስ ጠቅሰውታል ይሄ የምናውቀውን ሰው ነው ሁልጊዜ የምናደርገው ይሄ ነው አንድ ሰው ታመመ እንደዋወላለን እገሌ ታማለች እና እንሂድ እንጠይቃል የምናውቀውን ሰው ግን አንድ ሰው እቺ እስላም እዚጋ እስላም ሴት ልጅ አለች እና ፕሊዝ ማንም ረዳት ስለሌላት ሄደን እንጠይቃል አናቃትማ ይባልና ኢንተረስቱን በጣም ይጠፋብናል ዛሬ ግን ተምረነዋል ከአሁን ወዲህ ይህንን ነገር ዋጅባችንን መወጣት አለብን ሌላ ደግሞ ስታዲ የጠቀሱት ነገር አለ አንድ በሽተኛ በማይሰማበት ጊዜ አንዳንድ ነገር ኮማ ውስጥ ይሆናል ኦር በጣም ብዙ ታሞ ምንም ነገር ላይሰማን ይችላል ይሄ ማለት ሰውየው ሞቷን ምንም ነገር አይሰማም ማለት አይደለም ምን ያህል ኮማ ውስጥ ቢሆኑ የምናገረውን ነገር በጣም እንሰማለን አውፈን በጣም ይቀርባሉ በሽተኞች ይሰማሉ ሁሌ ይሰማሉ እና ፕሊዝ ፕሊዝ ፕሊዝ ይሰሙናል ምንም ነገር መጥፎ ነገር አጠገባቸው ሆነን አናውራ ይሄ መጥፎ ጸባያችን ነው ሄደን ዱዓ እናድርግ ጥሩ ጥሩ ነገር በጆሯቸው እንንገራቸው እና ይሄንን ለማለት ነው የፈለኩት እና ፕሊዝ ይሄ እንግዲህ የኛ ግዴታችን ነው እና ልጃችንን ጂሃድ መላክ አይደለም ልጆቻችንን ኢማም ምን እንዲሆኑ ይህንን ሁሉ የምናደርገው ጥረት እኮ አይደለም ይሄ ቀላል ነገር በቀላል ነገር ዋጅባችንን የምንወጣበት ነው ዛሬ ይህንን እኛ ከጀመርን ነገ ልጆቻችን ይህንን ፈለግ ተከትለው ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር አይደለም ብዙም የሚጠይቅ አይደለም ይህንን አደራ ለማለት ነው እና ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ባይ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناني وسيف الإسلام ሰዎችን ትንሽ ዘገድ ስላሉ ማይክ መያዝ አልፈለጉ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ለመጠየቅ ነው ሰዎችን ሰፋ የሚባሉ እንደማችን ነው ስራ ላይ ስለሆነ አይመቸኝም ብሎ ነው። ጥያቄው ምንድነው? አንድ በሽተኛ ውዱ ማድረግ ካልቻለ ተየሙም ማድረግ ካልቻለ ቤተሰቦቹ ሊያደርጉለት ይችላሉ ወይ? ሊረዱት ይችላሉ ወይ? ገላውንም ደግሞ መታጠብ ካልቻለ በፎጣ በሽተኛ መታጠብ ካልቻለ በፎጣ አድርገን ገላውን ካጠብነው ይቻላል ወይ? የተያያዘ ጥያቄ ስለሆነ ነው ኡስታዝ አፉ በሉ። አንድ ተየሙም ማድረግ ካልቻለ እንዲሁም ውዱ ማድረግ ካልቻለ ቤተሰቦቹ ተየሙም ሊያደርጉለት ይችላሉ ወይ? ገላውን መታጠብ ካልቻለ ደግሞ በፎጣ ውዱ በፎጣ አድርገን ገላውን ካጠብነው ይቻላል ወይ የሚል ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይር ኡስታዛችን ማይክ ፍሪ። ወንድሞች እና እህቶች እኔ ብዙ ጊዜ የተናገርኩ ነገር አለ። እንደዚህ የመሳሰሉ ጥያቄዎች ባለቤቱ ቢጠይቅ ነው ትክክል የሚመጣው። እንዴት ነው በፎጣ ገላውን ይታጠባል? አሁን ባለቤቱ ቢሆን የሚጠይቀው ጥያቄ ነበር፣ ለምን ተየሙም አልቻለም? ለምን ውሃ አልቻለም? አንተ አሊ ኢብኑ ሐበሻ ይህን ልትመልሰው አትችልም። ምክንያቱም አንተ እኔ ጥያቄውን ነው የምታደርሰው እንጂ እሱ ቢሆን ግን የምጠይቀው ጥያቄ የእሱን መልስ አይቼ ነበር የምመልሰው። እሺ ውሃ አልቻልክም ለምን? እንደዚህ እንደዚህ ስለሆንኩ ይላል። ተየሙም አፈር ነው፣ እጅህ አንስተህ አፈሩን መምታት ነው፣ ከዛ ፊትህን ማበስና እጅ ማበስ ነው። ለምን አልቻልክም እለዋለሁ፣ ምክንያቱ ይነግረኛል። ከዛ በኋላ ወደ ሶስተኛ ሄድና በፎጣው ለምንድን ነው የምትታጠበው? ለምን በውሃ አያጥበውም ይላለሁ። እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ ይለኛል። እነዚህ መልሶች አይቼ ፈትዋ ሰጠዋለሁ። አንተ ግን አሁን ቦዲ ነው የሰጠኸኝ፣ ውስጡ አንጀቱ፣ ልቡ፣ ኩላሊቱ ምናምን አላወቅኩትም አላገኘሁም፣ እና መልስ ባልሰጥ ይሻለኛል። ምክንያቱም እሱም አጥጋቢ መልስ ላይሆንለት ይችላል። ከቻለ እሱ ነገ ሲገባ እሱ ቢጠይቅ ጥሩ መልስ ያገኛል ነው ምለው። ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል ያ ጀማ? ይሰማል ያ ጀማ? ሰላም አለይኩም ኡስታዝ። የኔ ጥያቄ ሳይሆን ካልገባኝ ነገር ከትምህርቱ፣ ብዙ ጊዜ ሰው ሲያስነጥስ እዚሁ በፓልቶክ ደረጃም ለራሱ ቢሆን ባለውበት አካባቢም አንድ ሰው ሲያስነጥስ አልሐምዱሊላህ ሲል ያ ሰው ጀዛኩም አላህ ይላል፣ ወይንም ደግሞ ይራህምኒ ወይ ራህምኩም ይላል። እና እኔ ያዲክ አላህ ሲባል ሰምቼ አላቅም። ላይክ ዛሬ ገና ነው የሰማው። እንደዛ ማለት ይቻላል ወይ የሚል ነው። ጀዛኩም አላሁ ኸይረን። ማይክ ፍሪ። እህታችን ረምላ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽው፣ መልሱም ጥሩ ነው። እንዴት መሰለሽ፣ አስለን ይህ ሜዲያ ፓልቶክ የሚባለው እኮ ያላወቅከው እንዲያሳውቀህ ነው እዚህ የምትገባው። እውነትሽ ነው። እኛ እንል ነበር በህፃነታችን እንደዚህ ልክ እንደዚህ የርሐምና የወርሐሙክ ምናምን ላለን ጀዛከላህ ኸይር እንል ነበር። ከተማርም በኋላ ነው የሚባለው ነገር ከነቢያችን ስናቅ ቀጥ አለን። እና ፓልቶክ ወጥተን የምንገባው ምንድን ነው? ስህተታችን አርመን ትክክለኛው የነቢያችን መንገድ እንድንይዝ ስለሆነ አሁን የጠቀስያቸው እኔ አውቃቸዋለሁ ድሮ እንል ነበር። አሁን ግን ነቢያችን ሱና ብለው የነገሩ ምንድን ነው? አልሐምዱሊላህ ካለ የርሐሙከላህ ትይና እሱ ደግሞ የህዲኩም ላህ ወዩስሊሑ ባለኩም። ይህ ነው ሱናው እንሻ አላህ። ናም ማይክ ፍሪ።